من هذه اللباس من هذا اللبس، فكأنه يقول بلسان الحال إذا تجرد من هذا اللباس إني أتجرد أيضا من الدنيا، لأنه يقبل على ربه. فعليه أن يتذكر وهو ينزع هذا اللباس أنه اليوم ينزعه بيده، لكن سيأتي اليوم الذي ينزعه له الغاسل، نسأل الله أن يرحمنا. لا شك. طيب، التجرد من المخيط إذن هو واجب، واجب. هل هذا خاص بالرجال فقط أم هو عام للنساء والرجال؟ خاص بالرجال فقط، خاص بالرجال فقط، نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهذه هي بداية الدرس، قال ويحرم في إزار ورداء أبيضين. يحرم من هو؟ الحاج أو المعتمر، في إزار ورداء. الإزار ما يتزر به الإنسان، وهو ما يجعله حول وسطه، هذا هو الإزار. والرداء هو الفوقاني، فالتحتاني تسمى إزار والفوقاني رداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلي، كما في مسند أحمد، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلي، ولأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أيضا، فهو قد أحرم في إزار ورداء. وقوله أبيضين، أبيضين هذا على الاستحباب، لأن خير ما يلبس الناس كما قال عليه الصلاة والسلام إن البسوا البياض فإنه من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. والبياض يبهج النفس ويدل على الصفاء والنقاوة، والبياض يظهر فيه الوسخ بخلاف الألوان. وهل يشترط أن يكون جديدين؟ ليس شرطا، لأن بعض العامة يعتقد أنه ينبغي أن يشتري ولا يجوز له أن يحرم في إزار ورداء قد حج فيهما أو اعتمر فيهما. ليس شرطا أن يكون جديدين، لكن الذي ينبغي أن يكون نظيفين. طيب، قوله أبيضين أيضا هذا على سبيل الاستحباب، يجوز أن يحرم في رداء وإزار ملونين، لكن ينبغي أن يجتنب الألوان المنهي عنها كالأحمر الغير المعلم والمزعفر، نعم، وما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، اشترطنا ماذا؟ أن يكون نظيفين، وليس شرطا أن يكون جديدين. نعم، وليس شرطا أن يكون أبيضين، لكن هذا على سبيل الاستحباب. والحكمة في هذا أيضا، الحكمة في تشريع أو مشروعية لبس الإزار والرداء أبيضين، أنهما قطعتان لا قيمة لهما في الأصل في الغالب، يعني مهما بلغ ثمنهما فإنه لا قيمة لهما، فالله تعالى شرع ذلك لعباده على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، يكون بذلك قد سوى بين جميع الناس، فترى الجميع يلبسون هاتين القطعتين، فلا تميز لا بين الغني ولا الفقير ولا الحاكم ولا المحكوم ولا الرئيس ولا المرؤوس ولا الأمير ولا المأمور. وهذا فيه بيان عدل الله سبحانه في التكاليف الشرعية، فإنه يوجب الواجبات على جميع الناس، نعم، ويكتب الآثام على جميع الناس أيضا إذا ما اقترفوها، فالكل عند الله سواء، والميزان الذي يخفضهم ويرفعهم هو الإيمان والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وينبغي أن لا يغالي الإنسان في ثياب الإحرام، ينبغي أن لا يغالي فيه، ويأخذه من يعني الثمن المتوسط، فهمتم؟ قال ويحرم في إزار ورداء أبيضين. بالنسبة للباس المرأة قلنا أنها ليس لها لباس خاص، تلبس ثيابها العادية. وقد اعتقد الكثير من النساء أنها ينبغي أن تحرم في جلباب أبيض في البياض، وهذا شاهدتموه أظن، لابد أن تلبس الأبيض، إن لم يكن أبيض فليس بمحرمة، وهذا خطأ. وهل يجوز للمرأة أن تلبس الأبيض؟ يجوز أن تلبس الأبيض بشرط ألا يشف عما تحته، لا يشف عما تحته. طيب، والمرأة إذا أحرمت في لباس الأبيض يخشى أن تنكشف، أن ينكشف ما تحت الثوب. وكذلك الغالب أنه لو نزل مطر مثلا والتصقت الثياب بجسم الإنسان فإن البياض لا يستر، يشف عما تحته. ولذلك نرى أنه لا ينبغي أن تلبس الأبيض مبالغة في أي شيء، في التستر، مبالغة في التستر. ثم قال المؤلف: وإحرام عقب ركعتين. إحرام عقب ركعتين، أي سن أن يحرم عقب ركعتين. ما معنى عقب؟ بعد أم قبل؟ بعد، لأن العقب شيء متأخر كعاقب الإنسان. طيب، يسن أن يحرم بعد أن يصلي ركعتين، يعني يصلي ركعتين ثم يحرم. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، واستدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم لما أحرم عقب صلاة المفروضة، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قصد ذلك، قصد أن يحرم بعد صلاة، بعد صلاة، إذن يسن له أن يحرم بعد أن يصلي ركعتين. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فالمذهب كما سمعت. وقال بعض أهل العلم إن ركعتي الإحرام ليست بمشروعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب صلاة المفروضة، عقب صلاة الظهر، ولم يخص للإحرام صلاة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح أنه ليس للإحرام صلاة مسنونة، فلا يصلي ركعتين ولا شيء، لكن إذا حضرت الصلاة مثل صلاة الظهر أو العصر أو أي صلاة، وهو الآن في الميقات وسيحرم، ما هو الأولى؟ أن يصلي قبل أن يحرم، أم أن يحرم قبل أن يصلي؟ يصلي قبل أن يحرم، يقدم الصلاة على الإحرام حتى يوافق فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حتى يوافق فعله عليه الصلاة والسلام. فإذا قال أله أن يحرم بعد أن يصلي الضحى، سنة الضحى أو سنة ركعتي الوضوء، فالجواب على ذلك أنه إن كان من عادته أنه يصلي سنة الضحى، ومن عادته أن يصلي سنة الوضوء، فماذا نقول؟ قدم الصلاة ثم أحرم. أما إذا كان ليس من عادته فإنه إذا قام ليصلي الضحى هذه المرة وهو ناوي للإحرام، لا شك أنه سوف تشترك نيته بين أمرين، أو سوف تجمع نيته أمرين، نية هذا المسنون مطلقا وما يعتقده هو مسنونا. المسنون مطلقا ما هو؟ الضحى أو الوضوء. فنقول إذا كان للإنسان عادة، إذا تعود أنه يصلي الضحى، أو يصلي الوضوء ركعتي الوضوء السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نقول؟ يصلي ثم يحرم. وأما إن كان ليس من عادته فإنه يحرم. لا لا يحرم ولا يصلي أصلا. يحرم ولا صلاة. لا لا صلاة. مثل لو أحرم في وقت الضحى وليس من عادته أنه يصلي صلاة الضحى لا يصلي لا ركعتين ولا أقل ولا أكثر. أما إذا كانت الفريضة ستأتي مثل أنه سيحرم مثلا مع الظهر أو مع العصر ماذا يقدم؟ يقدم الصلاة كما قدم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا قال رجل يصلي تارة الضحى وسنة الوضوء وتارة لا يصلي وغالب الوقت لا يصلي أنت ونشاطه أنت وهمته أنت ووقته نعم والله حتى ولو قلنا بحسب نيته ليس من عادته. إذا قلنا من عادته أنه أمر يلازمه دائما أمر يلازمه دائما إن كان يلازمه دائما فإنه يحرم لا يحرم ولا يصلي نعم إن كان يلازمه دائما فإنه يصلي ثم يحرم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد إيش؟ صلاة للإحرام بعينها. طيب ثم قال المؤلف ونيته شرط. انتهت الاستفسارات ساعة كاملة الاستفسارات فالرجاء إذا انتهينا ودخلنا في الدرس وقلنا هذه بداية الدرس لا نريد طرح الأسئلة إلا ما يستثنى. فإذا في استفسار أو إشكال ورد عليك اجعله على هامش الدفتر اكتبه. يقول ونيته شرط. نيته الضمير على شيء يعود على المحرم. نيته المحرم يعني أن ينوي الإحرام شرط. الشرط في اللغة هو العلامة ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وفي الاصطلاح كما مضى هو ما يلزم من عدمه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. نيته شرط أي نيته للإحرام شرط فلا يعد محرما بمجرد اللبس. إذن الإحرام ليس مجرد لبس قد يكون لابسا للباس الإحرام وليس بمحرم. ليش؟ لأنه ما نواه بعد. مثل الذين قلنا إنه إذا كانت الطائرة لا تنزل بين بلدهم والميقات ولم يستطيعوا اللبس قبل أن يحاجوه الأولى لهم أن يلبسوا ذلك من بلدهم. طيب منذ أن لبسوا لباس الإحرام الرداء والإزار هل هم محرمون الآن؟ لا. متى سيحرمون؟ بالنية. إذا حاذوا الميقات سوف يعقدون النية. فهمتم؟ سوف يعقدون النية. فالنية شرط. شرط للكمال أم للصحة؟ للصحة. بل النية شرط للصحة في كل شيء لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات عدا ما يستثنى. ما يستثنى كيف ما يستثنى وقد قرر بعض السلف أنه لو كلفنا الله تعالى عملا بلا نية لكان أشق علينا منه مما سواه. فالجواب أن مسألة التصرف الفضولي قد مضى الكلام عليه. التصرف الفضولي صححناها أم لا؟ لا يشرط لها النية بقيود. طيب نيته شرط. قد يلبي الإنسان وليس محرما إذن فلا يدل على الإنسان محرم على أن الإنسان محرم لا اللبس ولا التلبية. أما اللبس فكما سمعتم أما التلبية فإن النبي عليه الصلاة والسلام لبى في غير الإحرام. كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا يعني يعجب الناس إما هو من زخارف الدنيا يقول لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. فالتلبية وحدها إيش؟ لا تدل على الإحرام. فلا بد إذن من النية. والنية محلها أين؟ اللسان من القلب. القلب. وقد أخطأ بعض الناس في هذا المسألة، يظن أن النية في الحج والعمرة محلها اللسان، فخلط بين الإهلال والنية. الإهلال ما هو الإهلال؟ التلبية. ظن أن التلبية نية، أو إذا سمى نسكه فقد نوى. إذا قال لبيك اللهم عمرة أو حجا أو حجا وعمرة، ها يظن أن هذه نية، هذا إهلال وتلبية وليست نية، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول: ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا. فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا، وهذا لا دليل عليه، لأنه يقول إني أريد نسك كذا، يعني كما لو قال إني نويت الحج أو العمرة، وهذا لا دليل عليه، لأن النية محلها القلب. وفرق بين الإهلال أي التلبية والنية، وهذا ليس عليه دليل، بل إن التلفظ بالنية في جميع العبادات بدعة. وهذا كقول من قال، يقول إذا أراد أن يتوضأ قل اللهم إني نويت الوضوء، أو اللهم إني نويت الاغتسال، أو اللهم إني نويت صلاة الظهر، وهذا مشروع كله؟ ليس بمشروع، بل هو بدعة، لأن قصد الإنسان هو النية، فالنية من أعمال القلوب. إذا وقف الإنسان واستقبل القبلة وجاء في وقت الظهر، شو يريد؟ أن يأكل ولا يلعب؟ عنده نية أم لا؟ انتقل وضوءه فقصد بيت الحمام، ليه توضأ؟ وش عنده، نية النوم ولا الوضوء؟ إذا لا يحتاج أن يقول نويت، اللهم إني نويت، فالنية محلها القلب، وهذا كذلك. طيب، أما قوله يسره لي، فهذا أيضا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحيح أن التلفظ بهذا الأمر بدعة. أما قوله وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذه مسألة أخرى. إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس يعني إن منعني مانع من إتمام النسك فمحلي حيث حبستني، وهذا ما يسمى بالاشتراط. بالاشتراط في أي شيء؟ في الإهلال، في التلبية. وهل هو مستحب على الإطلاق أم هو ليس بمستحب، أم المسألة فيها تفصيل؟ على هذه الثلاثة وقع الخلاف بين العلماء. فالمشهور من المذهب كما ترى أنهم يستحبون أن يقول الإنسان وإن حبسني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، واستدلوا بحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حينما أقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها ذلك، ولكن عند التأمل نرى أنها أقبلت إليه شاكية، تخاف، أقبلت إليه مريضة تخاف أن تتم النسك، لأن الإنسان إذا تلبس بالنسك ودخل وبدأ في الحج والعمرة وجب عليه الإتمام حتى ولو كان نفلا، كما مضى في كتاب الصيام، مرت علينا هذه المسألة، صحيح أم لا؟ لعموم قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، حتى النفل لا يجوز قطعه في الحج والعمرة. لماذا؟ للفساد وللإسراف وللخسارة، لأن الإنسان يقصد تلك الوقاعة بعد النفقة وبعد المشقة ثم يقطع، هذا لا يجوز، فهمتم؟ ولذلك أوجب الله تعالى الدم فيما لو أحصر الإنسان أو لا دم في أي شيء، في حالة الإحصار أو الفوات، في حالة الإحصار أو الفوات، وهذا دليل على تأكد إيش وجوب الإتمام. فضباعة بنت الزبير رضي الله عنها جاءت شاكية، إذن جاءت بسبب يجيز لها هذا الاشتراط أن تقول فمحلي نعم، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام اشترطي وقولي كذا، فإنك على فإن لك على ربك ما استثنيت أو ما اشترطت. لأنها إن قالت ذلك سوف تستفيد، لأن بعض العلماء من قال إنه ليس هناك فائدة إطلاقا في هذا الاشتراط، بل هو الأمر تعبدي، وهذا قول ضعيف. والصحيح أن فيه فائدة، وهو أن الإنسان إذا فاته الوقوف وفاته الحج مثلا أو منع من الإتمام فإنه يتحلل مجانا، يتحلل مجانا بلا هدي، فهمتم؟ إذا دخل الإنسان في النسك حجا أو عمرة وأبى أن يتم، نقول ليس لك أن تعمل، عليك أن تمضي، عليك إيش؟ أن تمضي، لأنك إذا دخلت فيه وجب عليك الإتمام، فإذا لم تتم فعليك الإثم بلا سبب، ونلزمك بماذا؟ بدم، بالفدية، فهمت؟ والقضاء، عليك أن تقضي، لأنك لما شرعت فيه انقلبك كالنذر، والنذر يجب الوفاء به أم لا؟ يجب الوفاء به. والله تعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا يعني هذا الذي نستفيده من هذا الشرط. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا القول الثاني في المسألة، أن الاشتراط ليس من السنة مطلقا، يعني الاشتراط مطلقا ليس من السنة وليس بمشروع، لأن ضباعة بنت الزبير جاءت شاكية، وعلى هذا من كان في يعني من كان مثلها فله أن يشترط، فله إيش؟ أن يشترط، ومن لم يكن مثلها فليس له أن يشترط. وهذا القول هو الصواب، أنه ليس بمشروع إيش؟ الاشتراط، ليس بمشروع الاشتراط المطلق هكذا، إن وجد سببه فإنه يشرع، وإن لم يوجد فليس بسنة ولا يشرع الاشتراط. إذا قال قائل اليوم صارت في حوادث، سيارات تدوس الناس، ويخشى الإنسان على نفسه من عدم الإتمام، ألا يشترط؟ نقول الحوادث وجدت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان الرجل واقفا على ناقته فوقصته ناقته ومات، هذا حادث أم لا؟ حادث. ولم يقل عقب ذلك اشترطوا، فهمت؟ طيب، إذا كان مثل رجل إنسان مثل ضباعة بنت الزبير له أن يشترط، يعني إنسان مريض يخشى أن لا يتم، إنسان أخذناه معنا وهو مريض نخشى عليه من عدم الإتمام، إما لأنه مثلا ربما يخشى على نفسه أنه سيذهب إلى المستشفى ويسكن في المستشفى، ماذا نقول؟ نقول اشترط. تقول إيش؟ إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، محلي حيث حبستني. ماذا سيستفيد إذا منع أو إذا أحصر؟ إيش نقول؟ سوف يتحلل مجانا. إيش معنى مجانا؟ نعم، إن كان قد أهل بالحج سوف يجعلها عمرة، يطوف ويسعى ثم يقصر أو يحلق، خلاص وليس عليه شيء لأنه اشترط. هل يلحق بهذا بهذه الحالة وبهذا الحكم من تخشى من النفاس، مثل لو تنزل حاملا قد نلحقها؟ نعم، تخشى من فوات الرفق. تتحفظ. يرى بعض العلماء أن التي تخشى على نفسها النفاس والنفاس يطول أو الحيض أيضا لها أن تسترق، ولكن في القلب من هذا الشيء، قلبي من هذا الشيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما شرع ذلك لكل النساء التي كنا معه، والنساء يحضن في كل وقت، وعائشة رضي الله عنها حاضت صحيح أم لا؟ كيف نزلت فيه؟ لا، نزلت معتمرة ثم حاضت، حاضت ما أدري من الرابع والخامس، ثم أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة لتصير قارنة، تدخل النية لتصير قارنة، ليقول لها بعد ذلك إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. وهذا القران كما سنبين بالتفصيل. نبقى في مسألة الاشتراط. إذا خشي الإنسان على نفسه عدم الإتمام فإنه يشترط، وإلا فلا يشترط، وإلا فلا يشترط. فهمتم؟ طيب لو قال فإن حبسني حابس فلي، نعم، فلي أن أتحلل، لا يقول مثلها عليه أن يأتي بالصيغة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكر. كذا لا يخلو ما أضف شيء غريب ولا حبس حبس متحلل. يعني ما قال إذا تحلل مجلل. اللفظ الذي ورد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حيث حبستني فمحلي حيث حبستني. ورجل آخر قال إن حبسني حابس فلي أنا أتحلل. فرق بين الصيغتين. الفرق الأول فمحل حيث حبستني لم يترك لنفسه الخيار في التحلل، علي أن يتحلل أم لا، لكن الثاني ترك لنفسه الخيار، يعني هو بالخيار. مثلا لو أنه منع هنا ولكن يستطيع فمرض، نقول ليس بمجرد أن يأتي المال يستطيع أن يتم، لا بأس. فهمتم الفرق الآن أم لا؟ ما واضح. لا، ولكن هل المراد يعني أنت تريد أن تمشي على العموم؟ فإن حبسني حابس، إن هذه شرطية، حابس نكرة في سياق الشرط تدل على العموم. ولذلك يقول الذين قالوا ب أن الإنسان يسن له أن يقول هذا، قالوا ذلك مطلقا مستدل لهذا العموم. والصحيح أنه ينظر للسبب، لسبب الحديث الذي من أجله قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. كذا إذا قال إن حبسني حابس فلي أن أتحل، ما هناك فرق؟ في فرق. ما الفرق بين الصيغتين؟ الصيغة الثانية جعل لنفسه الخيار، إن شاء أتم وإن شاء لم يتم، إن شاء أتم وإن شاء لم يتم. فليس بمجرد وجود الحابس نقول تحللت، يجوز أن تتم، لأنك جعلت لنفسك الخيار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لضباعة في آخر الحديث فإن لك على ربك ما استثنيت أو ما اشترطت. لكن لو قال لبى بالحج والعمرة وقال ولي أن أتحلل متى شئت، ها ايش نقول؟ هذا لا صح، لأن الإنسان إذا بدأ في النسك عليه ايش؟ عليه الإتمام، عليه الإتمام. يقول هذه المسألة مسألة ايش؟ الاستراط أكملناها. ثم قال المؤلف وأفضل الأنساك التمتع. أفضل الأنساك التمتع. الأنساك جمع نسك، وأقل الجمع ثلاث، وهي كذلك. فالأنساك ثلاث: تمتع وقران وإفراد. تمتع وقران وإفراد. فالإنسان إذا ذهب إلى الحج إما أن يهل بالحج، لا قبلها، إما أن يهل بالعمرة وحدها، وإما أن يهل بالعمرة والحج، وإما أن يهل بالحج فقط. إذا لبى الإنسان إما أن يلبي بالعمرة وحدها، وإما أن يلبي بالعمرة والحج، وإما أن يلبي بالحج فقط. فالذي يلبي بالعمرة فقط وسيبقى إلى الحج، شو يسمى هذا؟ متمتع. يسمى هذا تمتع قارن. هذا سيسمى متمتع. وأما من لبى بالحج والعمرة في هلال واحد، شو يسمى هذا؟ قارن. وأما من لبى بالحج فقط فهذا مفرد. مفرد. هذه هي الأنساك الثلاثة. فالإنسان إما أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا. وعائشة لما أخبرت عن كيف حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومن أهل بهما، أو كما قالت. لأن الصحابة لما حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام منهم القارن، ومنهم المتمتع بعدين، ومنهم المفرد الذي أهل بالحج فقط. ثم فصلت بعد ذلك، ثم فصلت وقالت إن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج، ولا تريد بكلمة الحج الأحكام أو الأفعال. ماذا تريد؟ مع أنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام، تريد الأحكام أم الأفعال؟ لما قالت الحج الأفعال لا الأحكام، الأفعال لا الأحكام. طيب، أفضل الأنساك التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل إلى الحج نزل بالهدي، بالهدي معه الهدي، حتى قال: لو أني استدبرت من أمري ما استقبلت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يعني تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أنه تحلل وكان متمتعا، وأمر الصحابة به وقال اجعلوها عمرة، وكانوا قد لبوا بايش؟ بالحج. ولكن انتبهوا، أمره لمن؟ للذي ساق الهدي أم للذي لم يسق؟ الثاني، للذي لم يسق الهدي، لأن الذي ساق الهدي لا يمكن أن يجعلها عمرة، لا يمكن أن يتحلل حتى يذبح الهدي. متى سيذبحه؟ يوم العيد. وكان الذين ساقوا الهدي في عهده صلى الله عليه وسلم وفي حجته قليلون. فهمتم؟ فتوانى الصحابة، توانوا حتى غضب عليه الصلاة والسلام، فأوردوا عليه مسألة وقالوا: يا رسول الله، أيخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها عمرة. أيخرج أحدنا إلى منى، إلى منى أي إلى منى، وذكر أحدنا يقطر منيا؟ يعني كيف يتحلل؟ وش معنى يتحلل؟ يعني أن الإنسان في التمتع يذهب أول ما يلبي من الميقات يلبي بيش؟ بعمره وحدها فقط، فيطوف بالبيت سبعا ويصلي خلف المقام ويسعى يصلي خلف المقام ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم يقف تمت عمرته ويتحل ما عاد محرم الآن حل له كل شيء حتى النساء يبقى ينتظر اليوم الثامن الذي يجدد فيه الإحرام من جديد ويهل بالحج فهمتم؟ وش يسمى هذا؟ تمتع يسمى هذا تمتع وهو موافق حتى للحاج فهو تمتع بنسكين وبالأجر أيضا لكن الصحابة رضي الله عنهم توانوا ليس يعني زهدا في الخير ولا رغبة عنه بل لشدة اتباعهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه ما تحلل ولماذا لم يتحلل لأنه ساق الهدي الهدي معه ما سيهديه ويذبحه معه والذي ساق الهدي معه ما يستطيع أن يتحلل لقوله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله طيب قول المؤلف وأفضل الأنساك التمتع هذا الذي نص عليه الإمام أحمد أيضا نعم وقال بعض أهل العلم إن التمتع واجب واجب التمتع واجب وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي مال إليه الإمام ابن القيم في زاد المعاد ودليلهم بذلك أمره صلى الله عليه وسلم للصحابة وتأكيده على أنه ينبغي أن يكونوا متمتعين قالوا والأصل في الأمر الوجوب فإلحاحه عليه الصلاة والسلام على أصحابه أن يتمتعوا دليل على أي شيء على الوجوب حتى كان ابن عباس يناظر في هذه المسألة يناظر ويقال له كيف أن أبا بكر وعمر ما تمتعوا كيف تقول بالوجوب فيقول لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون لي قال أبو بكر وعمر وقال بعض أهل العلم إن التمتع واجب على الصحابة دون غيرهم وهذا قول قال به فحل ليس طويل بعلم قد يقول بالخصوصية في بعض المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولعلكم تقولون إن هذه هي كبوته المثل العربي يقول لكل جواد كبوة كبوت أقول ليست هذه كبوة بل هذه فطنة له دليل رحمه الله استدل بحديث أبي ذر رضي الله عنه لما سئل أبو ذر عن هذا الحكم حكم مسألة التمتع قالوا له هل هي لكم خاصة قالوا لأبي ذر الصحابي قالوا يا أبا ذر هل لكم خاصة أم لنا عامة قال بل لنا خاصة هذا دليل وأما تعليل شيخ الإسلام قال فإن التمتع واجب على الصحابة فقط دون غيرهم لأنهم كانوا الذين باشروا الخطاب والأمر ولو أنهم ما فعلوا ذلك لعد هذا وصمة عار في جبين الأمة يعني يأتي الأمر للصحابي ويتوانى ولا يفعل عار على المسلمين بعدهم ولذلك وجب عليهم أن يمتثلوا ولذلك الواجب نقول الذي وجه للصحابة مباشرة مع أنه واجب على جميع الأمة لكنه أوجب على الصحابة لماذا؟ هم الذين تلقوه مباشرة ولكن رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا غاية في يعني غاية ما يكون في الاستسلام والإذعان ولم يؤخذ عنهم شيء ولزلة رضي الله عنهم ولنا أن نتتبع إلا ما ورد الاجتهاد فيه طبعا واختلفت فيه المفاهيم بينهم أما قصد التعنت وترك الأمر هذا مستحيل مستحيل كلهم عدول رضي الله عنهم وهذا الحقيقة يعني سبب أو أمر ينبغي أن نفتخر به. إذن فيه قول من قال أنها واجبة على الصحابة فقط، وفيها من قال أنها واجبة على الجميع، وهناك قول آخر أنه لا يقال، وهذا قول شيخ الإسلام أيضا قول ثاني، بل هو يعني زيادة فيما قرر، أنه أن التمتع ليس أفضل الأنساك مطلقا، ولا القران أفضل الأنساك مطلقا، ولا الإفراد، بل بحسب الحال. بحسب إيش؟ بحسب الحال، بحسب سوق الهدي، وبحسب الحال، وبحسب الوقت الذي نزل فيه الحاج، وبحسب سفره أو عدمه بين الحج والعمرة. ولكن أقرب هذه الأقوال القول الأول الذي مشى عليه المؤلف، وهو أن أفضل الأنساك ماذا؟ التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول لعدة أمور. أولا لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمر به وحث الصحابة عليه، ولا يحث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال من مجالات العبادة أو في عبادة من العبادات أمته إلا على شيء يكون في الأجر أعظم لا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذن أمر به وحثهم عليه. والتمتع أفضل لأنه فيه زيادة أعمال، لأنه فيه زيادة أعمال، لأن الإنسان إذا تمتع سوف يأتي بعمرة وحج، كم سيطوف من مرة؟ طوافين، طواف العمرة وطواف الحج، كم سيسعى؟ مرتين. كم سيحلق؟ أو سيقصر للعمرة وسيحلق للحج، فهمتم؟ طيب الوجه الثالث الذي يؤيد هذا القول مع ما مضى من الأدلة الأثرية وأمره عليه الصلاة والسلام، أن التمتع أفضل لأنه أيسر. لأنه إيش؟ أيسر. كيف أيسر؟ أيسر على الناس، أيسر على الناس، أنهم إذا فعلوا العمرة ثم تحللوا حل لهم كل شيء، يبقى لهم المجال في أن يأخذوا قسطا من الراحة حتى يخرجوا يوم الثمن مع الحج إلى منى ليأتوا بالنسك الواجب. وهذا هو القول الصواب. ولكن العجيب أن بعض الناس يقال لهم حجوا مفردين. ليش؟ لأن المتمتع سوف يجب عليه الهدي، وأنتم من 350 ريال هذه الأولى أن تتركوها في جيوبكم، تنفقوها على أنفسكم، أو تشترون بها بعض الحلي للبنات أحسن، فينزلون مفردين. يبقى بعض الأحيان 20 يوم هم واحد، لأنه مفرد ما يستطيع أن يتحلل. متى يتحلل؟ يوم العيد. متى؟ بعد رمي جمرة العقبة. بعد رمي جمرة العقبة لا، ما عليه المفرد، ما عليه من هذه إلا إذا أراد أن يتطوع. طيب يقول أفضل الأنساك التمتع، وصفته أي صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، يفرغ منها أيضا في أشهر الحج. أشهر الحج كم من شهر؟ ثلاث، إيش هي؟ شوال وذي القعدة وذي الحجة، ثلاث. إذن المتمتع يأتي بعمرة وحج، لا بد أن يقول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، أي ويفرغ منها أيضا في أشهر الحج. في أشهر الحج مثلا إنسان أدى عمرة، أتى بعمرة في شوال وبقي حتى الحج، سيحج، هل يسمى متمتعا؟ نعم، لأن العمرة وقعت في أشهر الحج في شوال. طيب أتى بعمرة في ذي القعدة، نفس الشيء. في ذي الحجة نفس الشيء. رجل وهذا كثير ذهب في رمضان فأدى العمرة في رمضان وقال أنا ناوي أبقى حتى الحج فبقي، هل يكون متمتعا؟ ليس بمتمتع. لماذا؟ لأن عمرته لم تكن في أشهر الحج. رجل اعتمر